قال المؤلف رحمه الله: فصل في تفاوت الناس في طول الأمل. والناس متفاوتون في طول الأمل تفاوتا كثيرا، منهم من يأمل البقاء إلى زمن الحرم، ومنهم من لا ينقطع أمله بحال، ومنهم من هو قصير الأمل. فروي عن أبي عثمان النهدي أنه قال: بلغت 30 أو 100 سنة وما من شيء إلا قد عرفت فيه النقصان إلا أملي، فإنه كما هو. ورقي في قصر الأمل ورقي في قصر الأمل أن امرأة حبيب نبي محمد قالت: كان يقول لي يعني أبا محمد: إن مت اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني ويفعل كذا وكذا واصنعي كذا وكذا. فقيل لها: أري رؤيا؟ قالت: هكذا يقول كل يوم. وأن إبراهيم بن السبط قال: قال لي أبو زرعة: لأقولن لك قولا ما قلته لأحد سواك، ما خرجت من المسجد منذ 20 سنة فحدثتني نفسي أن أرجع إليه. وقيل لبعضهم: ألا تغسل قميصك؟ قال: الأمر أعجل من ذلك. وأن محمد بن أبي توبة قال: أقام معروف الصلاة ثم قال لي: تقدم. فقلت: إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها. فقال معروف: أنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى؟ نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. فهذه أهوال الزهاد في قصر الأمل. وكلما قصر الأمل جاد العمل لأنه يقدر أن يموت اليوم فيستعد استعداد ميته. فإذا أنسى شكر الله تعالى على السلامة وقدر أنه يموت تلك الليلة فيبادر إلى العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ومبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تفاوت الناس في طول الأمل. معلوم أن الشيخ رحمه الله يتحدث عن الموت وعن ذكر الموت والاستعداد له وما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن من ذكر الموت والتفكر في الدنيا وطبيعتها والنظر في المصير والمسير إلى الله سبحانه وتعالى. فتحدث الشيخ أيضا فيما تحدث عن الأمل وما سبب طول الأمل الذي قد يغتر به كثير من الناس، وذكر أن لذلك سببين: أحدهما حب الدنيا والآخر الجهل، وهو الذي قلنا إنه بمعنى الغفلة. ثم ذكر فصلا هنا في تفاوت الناس في طول الأمل، وهذا صحيح من حيث إن الناس آمالهم في هذه الدنيا متفاوتة، وإن كان الأمل كما قلنا أنه شيء وضعه الله عز وجل في الإنسان، ولو لم يوجد الأمل ما عاش الإنسان، ولكن الله عز وجل وضع فيه هذه الجبلة أو هذه الصفة أو هذه الطبيعة حتى يقوم بمهمة الاستخلاف، فإن الله عز وجل استخلفه في هذه الأرض ليعمرها. ومن أهم عناصر الاستخلاف الأمل، ويعمل الأعمال ويؤمل أن يرى نتائجها، ويخطط لنفسه لأيام وشهور وسنوات، وهذا لا شيء فيه ما دام أنه في حدود المشروع وما دام أن المقصد حسن والوسيلة صحيحة. ولكن الأمل الذي يتحدث عنه الشيخ طول الأمل المذموم هو الأمل الذي يؤدي إلى الغفلة ويؤدي إلى الانصراف عن المهم وعن الأهم إلى أشياء إما أن تكون حقيرة وتافهة، وإما أن تكون أشياء تبعاتها عظيمة ومسؤولياته كبرى، بحيث أن الإنسان يحاسب عليها من إضاعة العمر وإضاعة الوقت، وهو مسؤول عن أنفاسه ومسؤول عن دقائقه وساعاته. فإذا طول الأمل نوعان، أو الأمل نوعان: أمل يأمل الخير ويأمل فيما عند الله عز وجل ويعمل من أجل مثل هذه الآمال، وأمل سيء وهو الانصراف عن المهم وعن الأهم، ويشتغل بما يضره، إما أن يضره في الآخرة أو أيضا يضره في دنيا. فالشيخ هنا يتكلم عن تفاوت الناس في نظرتهم للأمل، والطول الذي يعيشه الناس يتفاوتون فيه. فالشيخ يقول: والناس متفاوتون في طول الأمل تفاوتا كثيرا، منهم من يأمل البقاء إلى زمان الحرم، ومنهم من لا ينقطع أمله بحال. والواقع أن أغلب الناس لا تنقطع أمالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يشيب ابن آدم وتشب معه خصلتان، طول الأمل وحب الدنيا وطول الأمل. يعني مهما تطاول الإنسان وهرم في بدنه وهرم في قواه، إلا أن خصلتين يبقى فيهما وكأنه في روح الشباب، وهي حب الدنيا وطول الأمل. فالإنسان ولو كان في 98 يعيش ويخطط وكأنه سيعيش إلى 100 سنة أخرى. وكما قلنا، هذا من سنة الله عز وجل ومن حكمته، لتعمر هذه الدنيا، وليقوم الإنسان بمهمة الاستخلاف والاستعمار: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فأغلب الناس لا شك أن أمالهم طويلة وبعيدة، وهذا لا شيء فيه ما دام أنه في حدود المشروع، في غايات صحيحة وصحيحة ووسائل صحيحة. فإذا كانت الوسيلة صحيحة والغاية صحيحة، فطول الأمل الأمر فيه سهل. أما إذا كان طول أمل في الدنيا فيما يصرف عن الآخرة ويضر في أمر الآخرة، ويصيب الإنسان غفلة في أن ينظر في مصيره وموقفه بين يدي ربه، فهذا هو الخطير، وهذا هو الذي يتحدث عنه الشيخ. قال: ومنهم من هو قصير الأمل. فروي عن أبي عثمان النهدي أنه قال: بلغت 130 سنة وما من شيء إلا قد عرفت فيه النقصان إلا أملي فإنه كما هو. وهذا صحيح. لو نظرتم إلى آمال الناس، الشاب له آمال وطموح، ونفس هذا الشاب حينما يبلغ 40 تزداد آماله، حينما يبلغ 60 تزداد آماله، ولم يهرم فيه الأمل أبدا. وبخاصة إذا رأيتم أصحاب الأموال والتجارات وحتى أيضا الوظائف، سواء الوظائف العامة والوظائف الخاصة، فالإنسان لا تنقطع أماله. وبالدليل أحيانا أصحاب التجارات عندهم من الأموال ما تكفيهم وتكفي أجيالهم وأجيال أجيالهم وأحفاد أحفاد أحفادهم، ومع هذا يركضون في هذه الدنيا. وهذا كما قلنا بما قضته سنة الله عز وجل من عمارة هذه الدنيا. وأيضا حديث يشب ابن آدم وتشب معه خصلتان: حب الدنيا وطول الأمل. قال: وحكي في قصر الأمل أن امرأة حبيب أبي محمد قالت: كان يقول لي، يعني أبا محمد: إن مت اليوم فأرسلي إلى فلان يغسلني ويفعل كذا وكذا واصنعي كذا وكذا. فقيل لها: أري رؤيا؟ لماذا يتحدث بهذا؟ هل رأى رؤيا، أو هل هو مريض، أو نحو ذلك؟ هل في أسباب تدعوه؟ قالت: هكذا يقول كل يوم. يعني من باب أنه فعلا موقن بأن الموت لابد أن يقع وسوف يحصل، وأنه لا يعرف صحيحا ولا مريضا ولا غنيا ولا فقيرا ولا كبيرا ولا صغيرا، وإنما يأخذ استعداده واحتياطه. ولا شك أن هذا أمر طيب. وقد ينقل عن بعض الناس أنه قد يذهب للقبور، وقد يستلقي في بعض القبر، أو قد يحفر لنفسه قبرا ويهيئه، ف فهذا قد يكون يعني من باب فعلا قصر الأمل والإيقان بمثل هذا، وبخاصة إذا كان مثل هذا يدعو إلى العمل ويدعو إلى الاحتياط. ولهذا جاء في الخبر أنه في النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا صلاة مودع، صلوا صلاة مودع. والإنسان حين يصلي صلاة مودع بمعنى أنه قد يظن أن هذه آخر صلاة يصليها، فإذا ما ظن ذلك فإنه يجتهد فيها اجتهادا عجيبا، وهذا هو المقصود بقصر الأمل. وعن إبراهيم ابن سبط قال: قال لي أبو زرعة: لأقولنك لك قولا ما قلته لأحد سواك، ما خرجت من المسجد منذ 20 سنة فحدثتني نفسي أن أرجع إليه. ولا شك أن هذا أيضا من قصر الأمل، وهذا مما ينبغي عند الإنسان، يعمل العمل ولا يدري هل يعمل بعده أو لا، فإذا ما فعل ذلك فإنه يكون أكثر اجتهادا وأكثر إخلاصا وأكثر إتقانا وإحسانا. وقيل لبعضهم: ألا تغسل قميصك؟ فقال: الأمر أعجل من ذلك. إذا كان أوردها على أنها يعني تنبيه لمن سأله هذا جيد، أما إذا كان الإنسان يبقى على وسخه ويقول الأمر أعجل من ذلك فما هذا ليس من الإسلام ولا من الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان نظيفا ويحب النظافة، والله جميل يحب الجمال، والرسول كان يحب الطيب، وكان يظهر إلى أصحابه وقومه على أحسن حال عليه الصلاة والسلام. وحتى قال أيضا لأصحابه والأسفار: كونوا كالشامة، حينما أراد يدخل على بلد أو قرية قال: كونوا كالشامة في الناس أو كالشامة البيضاء. فاجتهاد الإنسان في, في, في, في, في التنظف وقطع الأشياء الكريهة والروائح الكريهة هذا من الدين. فأما إذا كان قالها من باب تنبيههم وأنا راجع من ذلك هذا طيب، أما إذا كان يترك الإنسان التنظف ويترك العناية بنفسه ويقول أمر أعجل من ذلك هذا لا تعين عليه السنة ولا تساعد عليه السنة. وعن محمد بن أبي توبة قال: أقام معروف الصلاة ثم قال لي تقدم، لعله معروف الكرخي، فقلت: إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها. فقال المعروف: أنت تحدث نفسك أنك تصلي صلاة أخرى، نعوذ بالله من طول الأمل، فإنه يمنع خير العمل. أيضا هذا محاسبة طيبة، الإنسان يصلي الصلاة وقد لا يدري هل يصلي غيرها أم لا، من حيث الاجتهاد والإحسان، بحيث أن يصلي صلاة فإذا ما ظن أنه لا يصلي غيرها يجتهد فيها كثيرا ويتقنها ويحسنها. فمثل هذا أو مثل هذا النوع من المحاسبة جيد. قال: فهذه حول الزهاد في قصر الأمل، وكلما قصر الأمل جاد العمل. وهذا أيضا جميل، إذا قصر الأمل أمل الإنسان جاد عمله، بمعنى أنه يظن أن هذا هو آخر ما يقدمه وأن هذا هو آخر ما يوافي به ربه. والكلام كله يا إخواني عن أعمال الآخرة، عن أعمال الآخرة. قال: لأنه يقدر أن يموت اليوم، كلما قصر الأمل جاد العمل، لأنه يقدر أن يموت اليوم فيستعد استعداد ميت، فإذا أمسى شكر الله تعالى على السلامة وقدر أنه يموت تلك الليلة فيبادر إلى العمل. هذا هو المقصود بقصر الأمل، بمعنى أن يدعوك إلى إحسان العمل وإجادته وإتقانه. أما إذا كان قصر الأمل يؤدي إلى اليأس هذا مشكل، يعني بعض الناس أحيانا فعلا تنقطع أماله بحيث ييأس ويدخل في دائرة القنوط من رحمة الله عز وجل، هذا خطير، وهذا أيضا قصر أمل مذموم. إذا الإنسان انقطع رجاؤه في الله وانقطع أمله في الله وانقطع أمله في العمل الصالح هذا خطير. أما إذا المقصود أنه لا يأمل في الدنيا ويمد فيها حبالا طوال، وإنما يرجو الله عز وجل ويجتهد ولا يدري متى يلاقي ربه، هذا هو قصر الأمل المحمود. نعم. وقد ورد الشرع بالحث على الأعمال والمبادرة إليه، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل وهو يعده: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقال عمر رضي الله عنه: التعدة في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة. وكان الحسن يقول: عجبا لقوم أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرهيل، وهبس أولهم على آخرهم وهم قعود يلعبون. وقال سهيم مولى بني تميم: جلست إلى عبد الله بن عبد الله فأوجد في صلاته، ثم أقبل علي وقال: أرهني بحاجتك فإني أبادر. فقلت: وما تبادر؟ قال: ملك الموت. وكان يصلي كل يوم 1000 ركعة. وكانوا يبادرون بالأعمال غاية ما يمكن. فكان ابن عمر يقول في الليل فكان ابن عمر يقوم في الليل فيتودأ ويصلي، ثم يغفي إغفاء الطير، ثم يقوم فيتودأ ويصلي، ثم يغفي إغفاء الطير، ثم يقوم يصلي، يفعل ذلك مرارا. وكان عمير بن هانئ يسبح كل يوم 100,000 تسبيحة. وقال أبو بكر بن عياش: ختمت القرآن في هذه الزاوية 18,000 ختمة. قال: وقد ورد الشرع من حث على العمل والمبادرة إليه، بمعنى أن يتعجل الإنسان وقته ويتعجل ساعاته ويتعجل حياته ويبادر بالأعمال الصالحة، لأنه لا يدري ما يعرض له من أمراض ومن عجز ومن اخترام منية. هذا معنى المبادرة. ففي صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة، طبيعة الإنسان إذا كان في صحة يكون في غفلة، وهذا حقيقة، لأن الصحة يعني اكتمال القوى، والإنسان إذا كان كامل القوى لا يحس بضعف ولا يحس بعجز، ولا يفيد من هذه الصحة ولا من هذه القوى. فإذا ما مرض أدرك لكن لا يفيد. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مغبون، بمعنى لا يكاد إنسان في كامل صحته يؤدي حق هذه الصحة، يستفيد منها أبدا، بينما حقه أن يستفيد منها كل اللحظات وكل الساعات وكل الدقائق والثواني، لأنه إذا ما طرأ عليه طارئ من أعراض المرض في رأسه، في بطنه، في رجله، في بدنه كله، في حين تذكر الصحة وتذكر الشباب وتذكر وكان قد فرط فعلا. ولهذا كثيرا ما يعظ الواعظون الشباب، ولكن الشباب في غفلة لا يدركون حتى إذا كبروا، وهذه سنة الله عز وجل. فالصحة نعمة، ولا كما في الحكمة المعروفة: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى. نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة القوى، نعمة ومعلوم الإنسان أيضا إذا تقدم في السن بدأت تضعف قواه، ويدرك بعض القوى في بصره، في سمعه، في قواه، في قوة حمله، في رجليه، في ركبه، في ظهره، في وتبدأ ينتقض جسمه قليلا قليلا. والفراغ كذلك من أعظم النعم، ولكن الناس في غفلة عنها بشكل عجيب، لأن أولا الإنسان مسؤول عن وقته، عن كل لحظة وعن كل نفس من نفس عمره. ثم الأمر الثاني أن الإنسان أحيانا قد يشغل ويأتيه ما يشغل وقته، ويتمنى فرصة أن يجد متنفسا ليعمل بعض العمل فلا يجد. لكن الإنسان مع الأسف لا يدرك الفراغ إلا إذا انشغل. ولهذا حق على الإنسان أن أن أن أن, أن يكون عاقلا ويفحص نفسه كل فحص، وينظر في أوقاته، وينظر في صحته، وينظر في قواه. ولهذا جاء في الحديث الآخر الذي بعد هذا يوضح ذلك تمام الإيضاح في قوله صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث ابن عمر أنه قال لرجل وهو يعظ: اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم يعني مبادرة، بادر شبابك قبل هرمك. و لا يدرك هذا إلا من دخل في مرحلة الحرام، ويحاول الأب أن ينصح ابناءه، ويحاول الأستاذ أن ينصح تلاميذه، ويحاول المجربون أن ينصحوا غير المجربين، ولكن سنة الله عز وجل. ومع هذا إذا رزق الله العبد عقلا حصيفا وقلبا يقظا فإنه يدرك كل هذا. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. والشباب وحركة الشباب وآمال الشباب وقدرة الشباب على تخطي الصعاب وعلى التنقل من هنا وهناك، هذه كلها قوى لا يعرفها الإنسان إلا إذا فقدها. وصحتك قبل سقمك، وهي كلها لابد أن تحدث، يعني ما هي أشياء غالبة تحدث لكل الناس، ما في أحد إلا ويمر بجميع هذه المراحل، إلا من شاء الله سبحانه وتعالى أن يقصر عمره فلا يدخل في مرحلة الهرم، وإلا كل سيدخل هذه الأحوال ويمر بها. والصحة قبل السقم، لا يكاد إنسان إلا وقد أمر بسقم وأدرك عجزه ولزم الفراش. وغناك قبل فقرك، وبمعنى أن الدنيا مقبلة ومدبرة لا يقبل إدبار، فإذا ما رزقك الله عز وجل مالا فاجتهد في الإفادة منه فيما ينفعك وفيما تقدمه ذخرا في الآخرة قبل فقرك. إما الفقر الحقيقي بمعنى الحال الفقر الدنيوي بحيث ينقص مالك أو يذهب، أو فقر الآخرة لأنك في الحاجة للقطمير والنقير. وهناك اليوم عمل ولا حساب، وقد حساب ولا عمل، فأنت مفتقر إلى كل شيء. وفراغك قبل شغلك أو قبل شغلك، وهذا أيضا كما قلنا لا يكاد إلا ويمر به كل واحد، بل أكثر الناس الفراغ عندهم أكثر من الشغل، ولكنهم لا يحسون مع الأسف، يقطعون أوقاتهم بلهو ولعب ونوم ونحو ذلك. وحياتك قبل موتك، وهذه القاصمة، الحياة هي المزرعة وهي العمل وهي دار ممر، فلابد أن يتزود، ودار التزود فلابد أن يتزود الإنسان، لأن الآخرة هي المصير وهي الحساب وهي الوقوف بين يدي الله عز وجل. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا من أعظم أول من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من أظهر مظاهر الحكمة: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولو وقف الإنسان يتأمل معنى هذا الحديث لوجد شيئا عجيبا، وجد تصويرا دقيقا، ويجب أن يكون دائما حاضرا بين عيني الإنسان، أن يكون في الدنيا كأنه غريب. الغريب غالبا لا يهتم بما حوله أبدا، إنسان غريب الديار أو عابر السبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، عبر السبيل لا يهتم بما حوله أبدا. لماذا؟ لأن عنده دار سيذهب إليها، بلده لم يصلها بعد. وأنت تعرف المسافر والغريب لا لا لا يأخذ شيئا أبدا، ولا يتطلع إلى ما فيه ما هو موجود في البلد الذي يمر بها، ولا يحمل شيئا إلا ما يبلغه بلده، بس يأخذ زاد، يتزود بزاد الطريق. لماذا؟ لأن عنده دار أخرى سيذهب إليها وبلد أخرى سيذهب إليها. وهذا من أدق التصوير الذي يجب أن يستصحبه المسلم في هذه الدنيا، وهو يعمل للآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب، الغريب لا يتعلق بأي شيء من أمورها أمور الناس أو عاب السبيل. وإذا كان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لا تدري هل تصبح ولا تصبح، وإذا أصبح فلا تنتظر المساء. فأنت اعمل عمل إنسان كأنه لن يبلغ الليل، وفي الليل اعمل عمل إنسان كأنه لن يبلغ الصباح. وقال عمر رضي الله عنه التؤدة في كل شيء خير إلا ما كان من أمن الآخرة، بمعنى أن يحاول يستعجل ولا يتأنى ولا يؤخر. ولهذا من الحكم لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، وهذا صحيح، بمعنى أنه أعمال اليوم أديها كلها، لأنك لا تدري هل تصبح أو تتراكم عليك، أنجزها قبل أن يبادرك المنية، أو أنجزها حتى لا تثقل عليك إذا زاد عليها عمل الغد. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز يعمل أعمالا مرهقة جدا، فقيل له لماذا لا تتركه إلى الغد؟ فقال عمل اليوم ولم يستطع إنجازه، فكيف إذا ضم إليه عمل الغد؟ فيقول عمل اليوم ما أنهيته كيف أؤخره، لأن غدا له عمل، فأضم إليه غد اليوم وعمل اليوم ما أنهيته، فكأني أزيد على ظهري زيادة حمل وثقل. وكان الحسن رحمه الله يقول عجبا لقوم أمروا بالزاد، يعني بالتزود، ونودي فيهم بالرحيل، وحبس أولهم على آخرهم وهم قعود يلعبون. وهذا صحيح، أمرت بالعمل الصالح وأمرت بالتزود، يعني كما لو قال لك قائل وأنت في سفر ترى أمامنا صحراء ومفازة والماء لن نبلغه إلا بعد 3 أيام، قال لك الدليل في الرحلة أو في السفر أمامنا مسافة قطع أرض، يعني مسبعة ومهلكة وأرض منقطعة ليس فيها ماء وليس فيها، فلا بد هنا أن نتزود. فلا شك طبعا العاقل سوف يهتم ويتزود ويحرص ويجتهد. فهذا معنى قوله أمروا بالزاد تزود، ونودي فيهم بالرحيل، معنى قاد لهم الدليل لابد أن نتحرك الآن، لأن إن لم نذهب مثلا إما سيأتي الليل أو خلفنا عدو بإثرنا أو بأثرنا أو خلفنا قطع طريق، فهيا إلى الرحيل. وحبس أولهم على آخرهم، ما معنى حبس أولهم على آخرهم يا مشايخ؟ ما معنى حبس أولهم على آخرهم؟ بمعنى كيف تنطبق على على على على حال الدنيا؟ كيف تنطبق على حال الدنيا؟ ولا معناها اللفظي صحيح؟ لا هو صحيح، لكن كيف انطباقه على الدنيا؟ ولا صحيح كلامك وكلام الشيخ صحيح. أيوه، حبسوا لماذا؟ حبسوا حبس يعني حجزوا، لا حبسوا للآخرة، بمعنى حبسوا حتى يأتي اليوم الموعود ليحاسبوا، بمعنى أنه من سبقهم محبوسون حتى ينتهي الآخر ثم يوقفون الحساب. فحبس أولهم على آخرهم، يعني كأنه الأولين وصلوا إلى لكنهم أوقفوا حتى يأتي الآخرون حتى تقوم القيامة. قال وهم قعود يلعبون، وهذا تصوير دقيق. أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل وحبس أولهم على آخرهم، بمعنى أنه عندهم يعني أشياء، ومع هذا لم يستجيبوا، مع أن البراهين قائمة والأشياء واضحة، لكن يدل على الغفلة ويدل على قبل علي وقال أرحني بحاجتك فإني أبادر. فقلت وما تبادر؟ قال ملك الموت، بمعنى أنه زاره سحيم، زار هذا الرجل، قال طبعا زاره يبدو أنه زاره لحاجة ويطلب منه شيئا، قال فأوجز في صلاة يعني اختصر، ثم أقبل علي فقال أرحني بحاجتك، ماذا تريد حتى أرجع إلى صلاتي وأرجع إلى عملي؟ فإني أبادر، بمعنى أنا من فاضي، مثل تقول أنا من فاضي، وش عندك؟ أنا من مستعجل، وأنا ورائي من يتابعني، فماذا تريد؟ خلي أنهي موضوعك، أنا مشغول. فقلت وما تبادر؟ قال ملك الموت، أنا أدري متى يأتي ملك الموت، فأنا أريد أن أقدم قبل أن، وهذا لا شك أنه هذا هو عين المحاسبة وعين التفكير في الأمل، بمعنى الإنسان يتصور فعلا أنه لا يدري متى يلاقي ربه، ولا يدري متى ينتهي أجله. قال وكان يصلي كل يومين الفركعة، لا عاد قضية عدد الصلوات والتسبيحات، هذا يرجع إلى السنة ولا شك، ويرجع إلى قدرة الإنسان وعلى وعلى حسب ما فصلاة ألف ركعة أو نحو ذلك، هذا على حسب ما يعين الله عز وجل عليه العبد، فيصلي ما تيسر وما كتب له، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ما تيسر، إن شئت أن تراه قائما رأيته قائما، وإن شئت أن تراه نائما رأيته نائما. وكذلك أيضا التزام عدد معين يحافظ على الإنسان أيضا قد يكون فيه ما فيه، ولا لا شك أن الإكثار من الصلاة والإكثار من الذكر والتسبيح هذا أمر مطلوب، لكن الالتزام عددا معينا من غير أن يدل عليه دليل ينبغي الإنسان أن يحتاط لنفسه، لأنه ناسا هلكوا نظرا لعدم حرصهم على التزام السنة في هذا. قال وكانوا السلف يبادرون بالأعمال غاية ما يمكن، يبادرون بمعنى ينجزون ويحاولون أن يستغلوا الوقت قدر الإمكان. فكان ابن عمر يقوم في الليل فيتوضأ ويصلي، ثم يغفي إغفاء الطير، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي، ثم يغفي إغفاء الطير، ثم يقوم ويصلي، يفعل ذلك مرارا. أيضا هذا على حسب الأحوال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصلاة داود، كان يقوم نصف الليل وينام نصفه ويقوم ينام يصلي ثلثه وينام نصفه ويصلي ثلثه، بمعنى نصف ثلث تقريبا. فالنوم إذا الإنسان احتاج النوم فلينام، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غلبه النوم أن ينام، حتى بل قال لعله أن يسب نفسه، فإذا ما أدرك الإنسان النوم فلينام، وإذا ما حسب نشاطه فليقوم. وهذا هو السنة، وإن لا شك أن قيام الليل من أفضل العبادات، فالله عز وجل أثنى على الصالحين من عباده كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وتتجافى جنوبه عن المضاجع يدعون ربه خوفا وطمعا. ولكن هذا أيضا كما قلنا على حسب أحوال الإنسان وحسب ظروفه وعلى حسب ما عنده من صحة وما عنده من عدم مشاغل وما عنده من مسؤوليات. وكان عمير بن هانئ يسبح كل يوم 100,000 تسبيحة، كما قلنا أيضا هذا على حسب ما ييسر الله للعبد، ويأتي بالأركان المشروعة من التسبيح والتحميد والذكر وتقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما نحو ذلك. لا هذا كل حال يختلف يعني. وقال وكل عياش ختمت القرآن، يعني قد في بعض الأحوال قد، لكن يلتزمه كل يوم قد يكون هذا فيه ما فيه. وقال وكل عياش ختمت القرآن في هذه الزاوية 18,000 ختمة. أيضا التعبير بالزاوية إذا كان مكان في بيته يتخذه فلا مانع أن يتخذ من مكانه بيتا، لكن زوايا فأحيانا قد يكون تأخذ مفاهيم معينة أو مفاهيم قد تجر إلى أمور مخالفة للسنة، فينبغي ملاحظة ذلك، لأن مع الأسف أن بعض الزوايا والخلاوي ونحو ذلك هذه قد اتخذت أو فهمت على فهوم مخالفة للسنة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ إنسان مكانا ثابتا في المسجد أو في لكن قد يكون في البيت ممكن، يعني أن الإنسان يتخذ له مكان خاص في بيته كما طلب بعض الصحابة عتبان، طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته وأن يصلي في مكان فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه عتبان كما هو معروف. لكن ولا شك أيضا أن الإكثار من قراءة القرآن هذا من أفضل القربات، وخاتم القرآن أيضا من أفضل القربات، والإنسان يجتهد قد ما يستطيع، وليس القرآن لا يقرأ إلا في رمضان، فإنما يقرأ في كل وقت في كل حين، وبخاصة أيضا صلاة الليل وأيضا تقطيع الليل بالقرآن هذا من أفضل القربات. لأن بكل حرف عشر حسنات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله يضاعف لما يشاء، وقد يكون أكثر على حسب ما يوفق له العبد من إخلاص ومن حسن تدبر وحسن تلاوة وإقبال على الله عز وجل، هذه كلها سبب في زيادة رفع الدرجات. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.